عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. عباد الله، إن خير ما يستقبل به هذا الشهر بتجديد التوبة من جميع الذنوب والخطايا، فهو فرصة العمر ونعمة عظمى. حين بلغك الله الشهر فاحرص على اغتنامه بالتوبة النصوح، فالله يفرح بتوبة العبد إذا تاب وأقبل إليه وأناب، فلن يبقى أحد في هذه الدنيا وكلنا مقبلون على جنة أو نار. فاعمل لمعادك تسعد في دنياك وآخرتك. والصيام ليس المقصود منه ترك الأكل والشرب، بل المقصود الأسمى هو تقوى الله عز وجل. فمن لم يحفظ جوارحه عن المحرمات وقلبه ولسانه عن المنكرات، وينزه عينه عن نظرة الحرام، وينأى بأذنه وسائر جوارحه عن الآثام، فليس لله حاجة في مثل هذا الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا ليس له حظ من صيامه ولا فائدة من قيامه إلا الجوع والنصب والسهر والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. واعلموا عباد الله أن أهل الشر والفجور قد أعدوا العدة في هذا الشهر لنشر فجورهم وإفساد صيام الناس بمسلسلاتهم وبرامجهم، فلا تكن من الغافلين السائرين خلفهم، وتفسد عليك فرصة عظيمة وحسنات كثيرة. واصبر نفسك وجاهد، فالعمر قصير والدنيا مزرعتك لآخرتك. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. عباد الله، إن خير ما يستقبل به شهر رمضان هو التفقه في أحكامه المتعلقة به، حتى يؤدي المسلم هذا الركن العظيم على الصفة الشرعية المطابقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام أن الصيام فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر، رجلا كان أو امرأة، وينبغي تعويد الصبيان والصغار عليه ليتعودوا ويتعلموا. ولا يثبت دخول شهر رمضان إلا برؤية هلاله بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شعبان، فإن لم يرى فبإتمام شعبان 30. وأما الحساب الفلكي فلا يلتفت إليه في شرعنا، ولا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إذا كان عليه قضاء أو وافق صيامه المعتاد كالاثنين والخميس مثلا. ويجب على المسلم أن يبيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، وإذا دخل رمضان وحدث نفسه عازما أنه يصوم الشهر كله فهذا يكفي إن شاء الله، وإن جدد نية الصوم كل ليلة فهو أحسن، وتسحره دليل على نيته، والنية محلها القلب، ولا يجوز أن يتلفظ بها، وعليه أن يبتعد عما يفسد صيامه من المفطرات كالجماع وإخراج المني عمدا بمباشرة، أو استمناء والأكل والشرب عمدا، واستعمال الإبر المغذية والحجامة ومثلها التبرع بالدم، وتعمد إخراج القي والحيض والنفاس للمرأة. والأحكام عباد الله كثيرة، ولا تبخل على نفسك في التعلم والسؤال عما يشكل عليك، حفاظا على صيامك ودينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.